أكيد مستمرين معكم مستمعينا في قراءة في فضاء سياسي مع الباحثة في القضايا السياسية الدكتورة شاهناز فاكوش. يسعد أوقاتك. أهلا بكم وأهلا بمستمعينا والنصر القريب بإذن الله. دكتورة، يعني حملة أمريكية أطلسية دبلوماسية إعلامية لمنع تحرير الغوطة، مشهد لا مثيل له في القبح السياسي والعنجهية الغربية، يقابله إصرار سوري روسي مدعوم من كل الحلفاء بأنه لا مفر من استعادة الغوطة ولو بأغلى الأثمان. ضغوط دولية كبيرة تعمل لجعل الغوطة سكينا دائما في خاصرة دمشق، يقابله إصرار ميداني للجيش بدحر الإرهاب والقضاء عليه. الجيش يطبق على الغوطة بحصار كامل. أهمية عملية تحرير الغوطة وأبعادها الميدانية لدمشق ومحيطها وانعكاسات إنهاء ملف الغوطة على المسار السياسي للأزمة السورية. أستاذتي الفاضلة، جملت الكلام كثيرا عندما قلت قبح. هو عفر عفر إعلامي وعفر سياسي وعفر في قتال الإرهابيين للجيش العربي السوري ومواجهته. لكن معركة سوريا في الغوطة هي الهدف الذهبي للجيش العربي السوري، وستتحرر الغوطة الشرقية كاملة بإذن الله. ما أراده الأمريكان أو الحلف الذي الأطلسي كما تفضلت وحلفاء أمريكا في بالنسبة للغوطة، أرادوا أن يطبقوا على العاصمة دمشق من خلال الغوطة. لذلك ضخوا فيها أكثر من 5000 مرتزق من صحبوا من إدلب وعبئوا في التنف وزجوا في الغوطة. تقوم إدارة جديدة عليهم في إدارة العمليات من الصهاينة ومن البريطانيين ومن الضباط السعوديين. وهذا ما كشف، قد يكون أمر أسف أن يعني أعلنه ولكن لا بد من إعلانه. تم القبض على أكثر من ضابط من جنسية سعودية وجنسية بريطانية، وهذا ما حققه الجيش العربي السوري غير يعني بعيدا حتى عن الإنجازات التي على أرض المعركة. المخطط الأمريكي هو إقامة قاعدة أخرى كما في التنف في الغوطة الشرقية لتظل كما تفضلت السكين الموضوع على رقبة العاصمة دمشق. لكن هذا المخطط تفكك بالكامل عندما تحررت كثير من البلدات وأصبحت بيد الجيش العربي السوري، وحوصرت الأماكن التي فيها قيادة العمليات المرتزقة العمليات الإرهابيين من فتح الإسلام وغيره في الغوطة الشرقية من 4 سنوات، وأمريكا تحضر لهذا الموضوع وعلى أنه سيكون البوابة الكبرى التي يدخل منها الإرهابيون إلى دمشق. لكن الحصول على النشابية ودخول الجيش العربي السوري فيها وهي البوابة التي كانوا يريدون الدخول منها، اليوم محاصرة هي وأوتايا. كانوا يريدون الدخول إلى دمشق عن طريق القلمون، لكن اليوم طريق القلمون مغلق. أرادوا قطع الطريق ما بين سوريا ودمشق وبيروت، لكن أيضا لن ينالوا ما يريدون. أسر الضابطين السعوديين والبريطاني، وهذا حق يعني ضربهم في مقتل، خاصة بعد إسقاط الطائرة الصهيونية. هم أرادوا أن يصل هذه الآلاف من المرتزقة بحماية جوية أمريكية، لكن سلاح الجو السوري مدعوما بسلاح الجو الروسي بالقوى الجوية الروسية، مشكورة حلفاؤنا لم يتخلوا عنا، لم يستطيعوا أن يغطوا سماء سوريا وسماء دمشق بالطيران الأمريكي. مطلوب من الصهاينة كان أن يقوموا بعدة غارات على دمشق، لكن بعد إسقاط الطائرة الصهيونية بدأ نتنياهو يعد حساباته ويخشى من إسقاطات أخرى. السلاح المتطور الذي وصل إلى سوريا، هذا السلاح يعني أصابهم أيضا في مقتل كما قلت قبل قليل. لأن ترامب اليوم بعد خطاب بوتين الأخير وضع والتقدم والتطور التكنولوجي للأسلحة الروسية، وضعت يعني ترامب ليس برجل عسكري وليس برجل سياسة، هو رجل اقتصاد، هو إنسان مهووس يحاول بأي فعل لكي يضع قدما له على الحياة السياسية ويقول أنا حاضر وموجود لكنه فاشل باستمرار. نعم. يا سيدتي تفضل. الكيان الصهيوني اليوم مهدد بأسلحة بوتين التي قال عنها أنه سيقف إلى جانب الجيش العربي السوري في أي لحظة من اللحظات التي يجد فيها أنه يجد دعمه. ولديه صواريخ تصل إلى أقصى ما يمكن أن يتصوره الآخرون، ولديه غواصة بلا أشخاص، غواصة إلكترونية أيضا تحمل منصات صاروخية يمكنها أن تصل إلى أبعد مكان. بالتالي يعني هم يخشون اليوم، لا يخشون سوريا فقط ولكن أيضا يخشون حلفاء. فأرادوا أن تكون ساحة الغوطة الشرقية هي ساحة قتال ندية لحلفاء سوريا الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة، إن كان في التطور العسكري مع بوتين أو التطور النووي الإيراني. سوريا اليوم قوية بذاتها، قوية بشعبها، قوية بجيشها، صامدة. هذا الصمود الذي جعل الحلفاء يستبسلون في الوقوف إلى جانبنا كما يستبسل جيشنا العربي السوري، الأرض السورية لن تكون إلا لنا. هم تعلمين تماما أن الهدنة على أساس أن لمدة 30 يوم وعلى كامل الأرض السورية. صحيح. مع الأسف تصدر الأوامر بخرق هذه الهدنة من قبل أردوغان في الشمال السوري، مع أن أردوغان تورط في هذا الموضوع، وكما نقول دائما في السياسة أنه صعد إلى الشجرة ويحتاج إلى سلم، الآن ينتظر أحدا يعطيه السلم لينزل من فوق الشجرة. حقيقة هذا ما يحدث. بالتالي الكيان الصهيوني الذي كان معتمدا عليه بأن يقوم بغارات تضرب مواقع عسكرية سورية بعد إسقاط الطائرة أصبح يعيد حساباته، لأنه إذا في حال وقوع أي حدث كما السابق، وهذا ما تم تهديده من قبل الجيش العربي السوري، تعلمنا تماما أن أوامر القائد العام للجيش والقوات المسلحة سيادة رئيس بشار الأسد أن لا ينتظر أي عسكري أو عنصر من عناصر الجيش صحيح الأمر ضابطا أو أي أحد، عندما يرى أن أي اختراق للسماء السورية عليه أن يضرب بلا دون الرجوع. صحيح. ودون إلى أي أوامر. وهذا ما حدث فعلا، هذا ما جعلهم يتخبطون، لأن أي حدث آخر حول إسقاط الطائرة، وسوريا اليوم تمتلك منصات صواريخ متقدمة وسلاح حديث من الحليف الروسي، كما أن وجود الحليف الروسي في حميميم أيضا لديه سلاح متقدم من الطائرات ومن الصواريخ. أي حدث من النوع من كما إسقاط الطائرة الصهيونية سيغير الواقع الديمغرافي والحياة السياسية داخل الكيان الصهيوني داخل فلسطين المحتلة. لذلك أصبحوا يتريثون كثيرا لكي لا يكون هناك أي موقف أرعن، بالإضافة أن الرئيس بوتين عندما اتصل به نتنياهو ليستجدي أن لا تقوم سوريا بتصعيد أي عمل بعد إسقاط الطائرة، أجابه بأن يتورع ولا يقوم بأي حدث أرعن باتجاه سوريا، لأن سوريا تصمد والجيش العربي. نعم. بالعودة للحديث دكتورة عن القرار 2401 والذي يهدف إلى، أريد أن أصل إلى هذا. تفضلي. هذا القرار صدر على أن تكون الهدنة لمدة 30 يوم على كامل الأراضي. نعم. الممر الآمن أملته القيادة السورية عن طريق مخيم الوافدين، وتذهب الحافلات الخضر التي تعودت أن تحمل أشلاء حية، أشلاء حية حقيقة بعد أن أسقط بأيديهم وأصبحوا لابد أن يثقوا بأنه لا مجال أمامهم، إما الباصات الخضر أو الموت تحت قوة سلاح الجيش العربي السوري وتحت قوة ضرباته. الباصات الخضر موجودة، ورفاقنا في الهلال الأحمر وشبابنا في الهلال الأحمر أيضا يستقبلون متواجدون لاستقبال الحالات الإنسانية. مع الأسف الشديد أن القناصة وأوامر القنص التي تصل القناصة بأن تستهدف الجميع، لاحظي أن الطفل والطفلة اللذين نجوا حبوا على ركبهم من خلال يعني العشب الموجود أو الزرع، يعني تخفوا بين الزرع علما بأنهم شاهدوا أبويهم وقد استشهدوا برصاص القناص. صحيح. يا سيدتي هذا الممر الآمن إن لم يستفيد المرتزقة والإرهابيون والقتلة من الفرصة والهدنة الأخيرة المعطاة لهم. وهذه الهدنة إلى أين مسار الهدنة وتطبيق 24/1؟ يعني واليوم نجد تعنت إرهابي بالرفض مدعوم من الدول الداعمة للإرهاب وبالتستر بالغطاء الإنساني. وليكن يا سيدتي وليكن، إن كانوا متعنتين فالجيش العربي السوري مصر أكثر على تحرير الغوطة الشرقية بكاملها بكامل ترابها، وسيكون ما شره على جثث الإرهابي. نعم. هذا واقع لا يمكن تغييره. هذا واقع لا يمكن تغييره. القرار صدر وانتهى، وأقول لك أن المعركة الذهبية والهدف الذهبي هو تحرير الغوطة الشرقية. نعم. لم يستفيدوا من الهدنة فمآلهم الموت حكما، ولا يعني تغيير لهذا الواقع، لأن الجيش العربي السوري مصر، وتعلمين أنه في كل يوم إنجازات جديدة. بالأمس يعني حموريا أصبحت على المشارف، جسرين انتهت، المحمدية أصبحت في يد الجيش العربي السوري. إذن جميعنا ينتظر النصر على يد الجيش العربي السوري. نعم. القرار 41 141 قرار من الأمم المتحدة، قرار صوت عليه مجلس الأمن، إذن هم موافقون. ولكن هذا القرار استثنى الإرهابيون من جيش النصرة ومن القاعدة ومن كل من يؤازرهم. إذن كل المتواجدين داخل الغوطة الشرقية والذين حقنوا إليها وملأوا ساحاتها هم من المرتزقة. لاحظي بالأمس أن أبناء الغوطة الشرقية الأصليين الذين اليوم يستهدفون كدروع بشرية من قبل هؤلاء المرتزقة خرجوا بمسيرة يطالبون الإرهابيين بالخروج والطرد أو فتح الممر الآمن ليخرجوا. إذن ضاق ذرعا بكل أبناء الغوطة الشرقية هذا الوضع الذي حوصلوا به. هم جياع، هم عطاشة، ويعلمون يعني الكل يعلم أن المرتزقة لديهم الطعام الكافي ولديهم الدواء الكافي ولديهم الأطباء الذين يطببونهم. وأعلمي تماما أنه ليس لديهم أي طبيب من السوريين، كلهم من استدعوا من خارج سوريا وهم غرباء عن هذا الوضع. نعم نعم دكتورة، يعني تصحموا اليوم. نعم. الغرباء الذين ملأوا اليوم الغوطة الشرقية لا يعرفون مداخلها، بينما الجيش العربي السوري صحيح يعلم كل شبر تماما. نعم. وأنا صدرت نداء عن طريق قناة سوريانا بالأمس أو الأمس وأول أمس إلى كل أبنائنا في الغوطة الشرقية، أبنائنا المحاصرون، تكاتفوا وقفوا إلى جانب الجيش العربي السوري وكونوا أدلاء وطنيين حقيقة إلى مواقع الإرهابيين كي تتخلصوا منهم وكي يفك الحصار عنكم وتكونوا بأمان. نعم دكتورة، دعينا نتحدث عن التصعيد الإعلامي الكثيف يعني الذي يشتهد لاتهام سوريا باستخدام الكيماوي، كل ذلك ليوفر غطاء إعلامي وسياسي للتدخل العسكري الأمريكي أو الأطلسي الذي يتردد مؤخرا. أستاذتي الفاضلة، في كل مرة يكون الجيش العربي السوري إنجازات كبرى أو يلوح بالأفق حلول سياسية كما في سوتشي، تجدين أنهم يرفعون ورقة الكيماوي، هذه الورقة الخاسرة. نعم. هذه الورقة المزدرجة. الواشنطن بوست ذكرت بأن ترامب يناقش خياراته لضرب سوريا، هل يمكن أن تقدم الإدارة الأمريكية على مثل هذه المغامرة؟ وكيف موقف الروسي يعني آنذاك ونحن والحلفاء انطلاقا من التصريح الأخير لبوتين؟ رغم رعونة ترامب لا أظن أنه سيقدم سيزرق التجربة. نعم. التي قام بها في على مطار الشعيرات يوما، لأن كلام بوتين أصبح واضحا، هذا القيصر الذي هددهم وقال لديه صواريخ تصل إلى أبعد من أمريكا وأبعد من مواقعهم، فلا فعليهم أن لا يتورطوا، وأن القوات الروسية المتغاضبة والحليفة للقوات السورية المتواجدة على أرض سوريا مهمة الجيش والقوة العسكرية الكبرى والسلاح الروسي المتقدم حماية هؤلاء، كما هي مسؤوليته حماية الجيش العربي السوري، لأن الحلفاء العسكريون لا يمكن أن يتخلوا عن بعضهم البعض. نعم. موضوع الكيماوي أصبح موضوعا مستهلكا، موضوعا مترهلا، موضوعا فاقدا للمصداقية، لأن يعني الدبلوماسية التي تمثل أمريكا في مجلس الأمن يوما ما تذكرين رفعت صورا في خان شيخون للأطفال الذين أصيبوا بالكيماوي حد دعمها. نعم. مع ذلك من أنقذهم لم يكن حتى قد وضع كمامة عادية على أنفه وعلى فبه. إذا استنشق هؤلاء المنقذون الكيماوي الذي ضرب الأطفال كان لابد من أن يقف يعني يصابوا بذات الدوار وذات الموت الذي أصيب به الأطفال. إذا موضوع الكيماوي أصبح موضوعا كما قلت لك مستهلكا وموضوعا مقرفا دعي لأقول حقيقة، وهو عهر سياسي حقيقي وعهر إعلامي. لكن الإعلام المضاد للإعلام السوري يضخ الآن يعني كل قوته وبطاقته الصفراء يشهرها في وجه العالم من أجل الحديث عن الكيماوي. نعم. الخارجية نعم. الإعلام السوري اليوم يقوم بدوره جيدا، وكذلك الإعلام الحليف قناة العالم والسبوتنيك وكل القنوات السورية والروسية والإيرانية تقوم بإعلام مضاد نزيه وحقيقي أصبحت مصداقيته حتى لدى أعدائنا أكثر من مصداقية الإعلام الذي يضخ نعم. الخارجية السورية أكدت أن اتهام الجيش باستخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية وماكينة الكذب الغربية كل ذلك لخلق ذريعة تدخل عسكري أطلسي في سوريا. بيسكوف يعني أيضا صرح أنه لا يجوز أي إصدار أي استنتاجات حول استخدام أسلحة كيماوية إلا بعد تحقيق نزيه، وأن كل الأسلحة الكيماوية في سوريا قد دمرت ولا وجود لها. ما تعليقك دكتورة؟ يا أستاذتي الفاضلة، تعلمين تماما أنه عندما وقعنا على معاهدة عدم الحصول أو عدم الاستحواذ على أي مواد قابلة لأن تكون كيماوية أو يعني السلاح النووي أو السلاح الدمار الشامل، أسلحة الدمار الشامل، كان الحصول يعني إخراج السلاح الكيماوي من سوريا بعهدة الأمم المتحدة وبعهدة اللجان التي والقيادة قيادة مكافحة أسلحة الدمار الشامل، ونقلت على متن بواخرهم وليس على متن بواخرنا، وأعلنوا بقرارهم الممهور من الأمم المتحدة والمصدق عليه من مجلس الأمن بأن سوريا قامت بكامل واجباتها ولم يبقى فيها أي ذرة من السلاح الكيماوي. هذا واحد. الأمر الثاني يعني السيد رئيس بشار الأسد أوضح بهذا بشكل صريح في لقائه الأخير، وقال أنه لا يوجد في سوريا أسلحة كيماوية، علما بأن منذ الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري هصور الدبلوماسية السورية هناك حذر أكثر من مرة بأن السلاح الكيماوي قريبا سيستخدم من قبل الإرهابيين الذين وصلهم عن طريق تركيا عن طريق الأردن مع الأسف. حرب عربية وصلهم. غاز السارين الذي يدعوا أنه استخدم في خان شيخون يومها، طلبنا نحن لجان تقصي حقائق نزيهة لكن هذا لم يحدث. قد طلبنا لجان تقصي في خان العسل لكن هذا لم يحدث. لاحظي أن حتى لجان التقصي الحقائق التي أرسلت إلى التي يعني كلفت من مجلس حقوق الإنسان بعد تقديم الورقة البريطانية لما هو موجود في الغوطة الشرقية على أساس يتذرعون بالوضع الإنساني، بدأت تتذرع بأن الوضع الإنساني سيء وأن سوريا تحارب أبنائها وأن الجيش العربي السوري يقتل أبنائه. وعندما سئلوا لماذا ما هو يعني موقفكم من عفرين التي يقتلها أردوغان يوميا والمدنيين والأبرياء يموتون بالعشرات في كل يوم، أجابوا بكلمة مختصرة: ليس لدينا أرقاما محددة في عفرين. كيف لم تصلهم أرقاما محددة من عفرين ووصلتهم من الغوطة الشرقية؟ اليوم أصبح حلف الشر المواجه لسوريا ولحلفائها الشرفاء واضحا. أمريكا وحلفائها لا يريدون فقط تدمير الدول، ولكنهم يعني قاربوا بقوتهم العارية إلى تدمير المجتمعات. لذلك هم يريدون أن يفقد المجتمع السوري مصداقيته في جيشه، ويعني لأنهم بهذا التعطيل السياسي والتعطيل الإعلامي يحاولون دائما أخذ الفكر السوري أو الوعي الجمعي للسوريين إلى مكان آخر في أن الجيش السوري فعلا يقتل أبنائه، لكنهم نسوا أن هذا الشعب ووعيه الجمعي أصبح أكثر قرابة من الجيش العربي السوري، وهو الظهير الحقيقي هذا المجتمع السوري للجيش العربي السوري. وحاولوا اللعب بورقة الحرب الأهلية فقدوها وسقطت من أيديهم، حاولوا اللعب على ورقة الأكراد بحكم ذاتي سقطت من أيديهم. نعم. ما فعله أردوغان كان لصالح سوريا وصالح أبناء سوريا والأفراد في سوريا أكثر مما هو لصالحه. دكتورة، اليوم آخر التسريبات الإعلامية تقر بوجود فيلم هوليود يتم إنتاجه لتصوير انهيار دمشق عذرا بماكينات حقيقية المقاييس، هذا ما سربته وكالة الأنباء الصينية. الغرب يحارب بكل الوسائل، ما تعليقك؟ ليس هذا ليس بجديد يا سيدتي، حاولوا حربنا إسلاميا بتصوير أفلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندما فقدوا هذه الورقة حاولوا تصوير أفلام حول السيد المسيح ونبي الرحمة. عندما فقدوا هذه، على فكرة من عام 1998 كان هناك فيلم يتحدث عن ما سيجري في سوريا ولكن بأسماء مستعارة وبمواقع مستعارة. أنا كتبت في هذا الموضوع مقالا كاملا على صحيفة في صحيفة الثورة السورية. إذا هم كما تفضلت عندما فقدوا قوتهم في الوسائل الإعلامية أخذوا بتصوير أفلام، لأن الأفلام تبقى في الذاكرة قد يكون أكثر من خبر إعلامي يمر دقائق في الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية. نعم. لذلك هم يريدون بهذه الأفلام، ولكن التسريبات التي تأتي حقيقة هي تتحدث بصدقية عن هذه الأفلام. هذه الأفلام لن تعطيهم أي جدوى ولن يكون لها أي نتاج. النتاج الحقيقي سيكون للجيش العربي السوري على الأرض. المعركة هي التي تحسم والأرض هي التي تقرر نتائج المعارك، والجيش العربي السوري هو الذي سيكتب خط النصر بأيديه كما كتبه على علمه. النصر لنا أو ليس أمامنا، إلا النصر أو النصر لن تفيد لا أفلابهم ولا زوابعهم، كلها ستكون زوابع في فنجان أو سحابة صيف ستمر على في سماء سوريا بهدوء كما تمر كل السحب التي نراها الآن. جونا في السماء نصف غائم، هذا النصف غائم ستمر غيومه بسلام، لا نريدها مطارة بالقذائف التي أمطروا بها سماء دمشق وقتلوا الكثير من الأبرياء في ساحات دمشق وفي شوارع دمشق. تعلمين أن معظم قذائف الإرهابيين كانت تصدر في وقت انصراف المدارس، كم من طفل يستشهد. كل هذا عميت عيون مجلس الأمن ومن هم تحت أروقة مجلس أروقة المتحدة ومن هم في أروقة مجلس حقوق الإنسان. كل هؤلاء عميوا عما يحدث في الشوارع السورية. الشوارع السورية تثبت قوتها وجدتها اليوم. تأتي القذيفة وتقتل الأبرياء، يستشهد هؤلاء الأبرياء، يشيعون وتعود الحياة في الشوارع. كما نحن صناع حياة ولسنا صناع موت كما تفعل الاستخبارات الأمريكية والكونغرس الأمريكي الذي يقود اليوم العمليات في الغوطة الشرقية عن بعد عبر من هم وكلاء عبر وكلائه في مكاتب الاستخبارات الموجودة داخل الغوطة الشرقية، كلهم إلى زوال ونحن الباقون. الأمة والشعوب هي التي تبقى والأفراد هي التي تزول. نعم، دعينا نتحدث أيضا عن عفرين، الملف السوري بيد الحليف الروسي للتعامل مع الاعتداءات التركية. حتى الآن لم نجد إجابات كافية لكثير من الأسئلة. بالأمس أردوغان يؤكد على استمرار الاعتداء ونوايا بإقامة مخيمات للنازحين في إدلب. ما حقيقة المشهد في عفرين والنوايا التركية في ظل التعهد الروسي والضمان الروسية الإيرانية؟ هل فقدت كل الضمانات والسبل للتفاهم مع أردوغان، أم نحن في عملية انتظار؟ انتظار ماذا على أبواب لقاء القمة الثلاثي في أستانا؟ يا سيدتي، ما فعله أردوغان كما تفضلت أقام أكثر من 10,400 يعني خيمة أو موقع كمخيمات من أجل استقبال السوريين. السوريون لن يغادروا أراضيهم كما فعلوا. يعني من خرج في بدايات الحرب خرج على أساس أنه سيعود بعد فترة قصيرة. اليوم تعلم السوريون الدرس، لن يغادروا أراضيهم، وحتى لو كان الموت أقرب إليهم من حبل الوريد. اليوم أردوغان يحاول أن يكسب الشارع التركي بتوجيه الإعلام تبعه أو سياساته إلى ضرب الأكراد الذين يريدون أن يقيموا دولة على حدوده من أجل كسب المرشحين، من أجل كسب صندوق الاقتراع الذي يعيده إلى سدة الرئاسة التركية. لن يفيده هذا حتى لو أقام عشرات الآلاف من المخيمات وليس عشرة آلاف خيمة. خيمة من أجل استقبال السوريين. أيضا إدلب قد تكون أجلت لوقت لاحق لأن هناك الأكثر إلحاحا في ساحة الغوطة الشرقية، لكنها في حسابات الجيش العربي السوري. يا أستاذتي ما سيحدث في السنة كما حدث في كل قمم السنة، سيبقى التركي الذي جاء يعني وضع لغايته تركيا في السنة على أنه ضامن، إما أن يلتزم بالضمانات التي تؤخذ في السنة وتوقع في السنة مع الروس ومع الإيرانيين، وإلا سيكون خارج الطوق وسيستهدف كأي إرهابي وكأي يعني آتفة كأي محتل على الأرض السورية. وجود عناصره ووجود قواته على الأرض السورية هي احتلال بامتياز، وجود القوات الأمريكية في التنس هي احتلال بامتياز، وكما قالها السيد رئيس بشار الأسد الجيش العربي السوري مهمته دستوريا أن يدافع عن الشعب العربي السوري، الشعب السوري بكل مكوناته وفئاته، وأن يحرر كل ذرة تراب من أرضه. المعركة اليوم لم تعد معركة يعني تواجد بشري أو إنساني، معركة أرض ومعركة وجود، لا معركة مناطق. صحيح. معركة أرض أخذت بالقوة، كل ما أخذ بالقوة سيسترجع بقوة الجيش العربي السوري وحلفائه، لأننا أقوياء ولأننا ما ضلنا وحاربنا 3 سنوات لوحدنا وعانقت أرضنا آلاف الشهداء واغتسلت وشرب عشرات الأطنان دماء السوريين كما هو حقيقة وواقع، وجدنا الحلفاء يسترسلون معنا ولا يتخلون عنا، لو كنا ضعفاء. صحيح. دعيني في ختام حديثنا أستذكر ما قاله جراهام فولر المحلل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية حول دمشق، حول هذه كما أسماها المدينة العجيبة، حيث استهجن كيف لم تسقط دمشق بالرغم من انتفاض أنظمة المنطقة عليها ومليارات المنطقة وصولا إلى ضفتي الأطلس. قال: لو حدث هذا لمدينة نيويورك لوقعت أرضا. وأنا أقول: ألم تسمع ما قاله كلينتون عن دمشق؟ حتى ما قاله سفيركم فورد عن دمشق، أنا أقول إنها دمشق الياسمين، دمشق الأسد، دمشق القلب النابض ومدرسة التاريخ. أكيد انتظرونا، انتظروا نصرنا المدوي، إنه قريب. أستاذتي أقول أنا التالي: انظري إلى عرائش الياسمين في دمشق، كم من الأزهار تسقط فيها على الأرض، وكم يلتقط من الأطفال والمارون من أزهارها، لكنها تبقى دائما مكللة ومغطاة بالياسمين وبالبراعم الياسمينية التي تتفتح. هكذا هو الشعب السوري، مهما استشهد منه نساؤه ما زلنا قادرات على الإنجاب، إنجاب أطفال وليس أطفال وليس أطفال فقط. سوريا كما تفضل أو يعني دعيني أقول تفضل يعني رئيس القوى الاستخباراتية في يوم ما كان هو نعم جراهام فولر تماما عندما تحدث عن نيويورك هو لا يقصد نيويورك وحدها، هو يقصد كل الدول العالمية وكل عواصم العالم. لو حدث فيها ما حدث في دمشق لانهار في الساعات الأولى، لأنهم شعب بلا مصداقية، لأنهم شعب مرتزق. أمريكا من على أرضها ليسوا أصحاب الأرض الأصليين، من على أرض أمريكا كلهم مرتزق جاءوا دول أخرى. أمريكا ليس لهم من العراقة، كم عمر المتواجدون، كم عمر أمريكا تحديدا؟ أقل من 200 عام. ما تقولين عن دولة أو عن أرض عمقها في التاريخ 10,000 عام هي سوريا، سوريا الآرامية وسوريا الآشورية وسوريا الكنعانية وسوريا الفينيقية وسوريا الإسلامية، سوريا العربية. هذه سوريا بكل مكوناتها ما زالت قادرة على أن تحيا عشرات السنين وعشرات الآلاف السنين القادمة. إنها العاصمة الأولى المأهولة في التاريخ. أين هم من هذا التاريخ كله؟ يقولون لا تنظروا إلى التاريخ، لا، لابد أن ننظر إلى التاريخ لكي نجعله قاعدة نقف عليها، أرضا صلبة نقف عليها لنتسامى مثل سنديانها إلى سمائها التي تشرق دائما بشمسها، هذه الشمس المنتصرة. تعلمين تماما كم من الأبطال في ظل الاحتلال الفرنسي حبسوا في أرواد ولم يكن يعلم أحدهم ماذا غنوا وهم هنا، قالوا يا ظلام السجن خيري. لن يتخلى أبناء سوريا عن أرضهم حتى لو كان هناك سجونا بالأقفاص وضعت في دوما وعلى أقفاص الأبنية وكانت لا تحوي إلا النساء والأطفال. يا سيدتي، نساء سوريا نساء ماجدات، نساء قادرات على أن يتخطوا العقبات. يعني معلش نصرنا اليوم رسم نصف لوحته صبر الأمهات، والنصف الآخر دماء الشهداء. صحيح. سوريا اليوم قادرة على أن تبقى حية. ما تذكري ما كان في باريس عندما ضربت شار إبدو. نعم. جمع كل رؤساء العالم ليقوموا بوقفة صمت أو لحظة صمت على من ذهب في شار إبدو. صحيح. طيب كل هذا الاستشهاد وكل هذا الموت وكل هذا الدمار في سوريا ألا يستحق أن يقفوا في الأمم المتحدة؟ واعتبروه أنا ذاك على الفور إرهاب، يعني وصفوه فورا بالإرهاب. الإرهاب طباخ السمنة بدأ أن يذوقوا. طبخوا لنا الإرهاب في بطابخهم العفنة، صدروه لنا، ولكن دائما نقول نحن في العامية مال الخراب يرجع لأهله. نعم صحيح. إذن سيعود الإرهاب يعود إليهم كما قالها الشهيد البوطي، كيدهم في نحرهم ونحرهم في كيدهم. نحن منتصرون، عرين كما هي سوريا عرين الأسد. هذا التاريخ وهذا الجيش العقائدي الذي بنى ذاته على عشق هذه الأرض لا يمكن أن يتخلى عنها. هذه الأرض لنا وسيكون النصر لنا كما قلت لك وقالها السيد الرئيس. قالها رب العباد عندما قال سوريا بلاد الشام هي كنانة، سهم في كنانتي. وسوريا الله حاميها. صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هي أرض الكرامات ويد الله فوقها. وسيدنا عيسى عليه السلام قال هي أرض المحبة والسلام. المسي لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. ستعود المسرة للشعب السوري وستبقى فيه البسرة وسيتحرر بإذن الله وتعود الأيام الجميلة إلى سابق عهدها، بل ستكون أجمل لأن هذا الشباب الذي ارتسمت في ذاكرته وفي تلافيف عقله صور الشهداء لن يكون هذا إلا دافعا لبناء وطن يعترف بفخار شهدائه ويعترف بدمار شهدائه. أكيد دعينا قبل الختام دكتورة يعني نقدم التعازي للشعب الروسي والقيادة الروسية بضحايا الطائرة التي أصابها بالأمس عطل طارق. أكيد كل الرحمة لهم، ومن هذا المنبر أشكرك كل الشكر الباحثة في القضايا السياسية الدكتورة شاهيناز فاكوش. سبقتني يا تفضلي، تركت لك المجال. سبقتني في التعزية اليوم. دم الشهداء الروس يعانق الأرض السورية كما عانقها دم الشهداء السوريين. لن يكون هذا إلا نبراسا لقوة ضاربة لكل من تمتد يده إلى سوريا. الغوطة الشرقية أرادوا منها أن تكون يعني قميص عثمان، لكنها لن تكون كذلك، ستكون هي كما قلت لك الهدف الذهبي الذي يعلن منه النصر الكامل إن شاء الله. كل الشكر إليك لأرواح الشهداء دائما للجرحى، وإن شاء الله لن يكون هناك أي حادث آخر ولا طارئ آخر لدينا أي عزيز إن كان سوريا أو حليفا إن شاء الله أو إن شاء الله. شكرا لوقتك دكتورة شاهيناز فاكوش الباحثة في القضايا السياسية، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. بأمان الله. شكرا. علم ابني الغيري على البيت وعلى الجيري ويحمي تراب وطنه وبنتي تعلم ابننا على حب سوري ورجعينا رجعينا عشوائي.